قمطعي نبي من عسير لبستها الصبي وغمزة الصبي عينبي عينبي قمطعي نبي من عسير لبستها الصبي وغمزة الصبي عينبي راحت عالمزارع والمزارع فيها الزهر والع بالمزارع راحت عالمزارع والمزارع فيها الزهر والع بالمزارع من حقلة الزنبة نقت قمر أزرق وشكته بالقمطة العنبي نبي القمطة عنبي من عشيق غمزة الصبي عينبي أوف أوف أوف وقفت عالمفارق والمفارق فيها الهوى مارق عالمفارق وقفت عالمفارق عينبي من عشيق لبستها الصبي غمزة الصبي عينبي أوف أوف برخي الجدايل والجدايل عالجدايل مرخي الجدايل والجدايل يا لون السنابل عالجدايل واللي علموكي عالغوى ربوكي وزرعوكي وردي على مي عينبي عينبي قمطة عينبي من عشيق من عشيق لبستها الصبي وغمزة الصبي عينبي الصبي عينبي غمزة الصبي عينبي